رحمه الله في حائيته وقل خير, وقل خير, خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. قال وزيراه قدما يعني من القدم, ويقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما, فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قدما أي من القدم, وهما كذلك في مساندته ومشورته لهما وأخذه برأيهما, هذا يأتي كثيرا في السنة مما يدل على مكانة الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وضجيعه أي في القبر, حيث دفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما صلى الله عليه وسلم, دفن معه في حجرة عائشة. قال وزيراه, فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وضجيعاه في قبره, وضجيعاه في قبره. ونثلث بذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان لقب بذو النورين لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم, لما ماتت إحداهما أخذ الأخرى فقيل ذو النورين. وفي تسميته أو تلقيبه بذلك عدة أقوال لأهل العلم, لكن من أشهرها هذا, وقد ذكر الأقوال العامري في الرياض المستطابة, وكذلك المحب الطبري في الرياض النظرة في مناقب العشرة. قال ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه, ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الترتيب في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة, هذا الترتيب لهؤلاء الأربعة بالفضل هو بحسب ترتيبهم بالخلافة. ونشهد لهؤلاء الأربعة بالجنة جزما يقينا, نقول أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة, ومعهم ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة, وقد أفردهم المحب الطبري بمصنف خصه لمناقب هؤلاء العشرة أسماه الرياض النظرة في مناقب العشرة, وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء عشرة كلهم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ففي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, وعامر في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, والزبير بن العوام في الجنة, وسعيد بن زيد في الجنة. وسعيد بن زيد بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بها كما شهد لهم بها عليه الصلاة والسلام. وقد نظم عدد من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة في أبيات أو في بيت أو في بيتين, منها قول الناظم للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا, هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والخلفاء أي الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. وهذا التفاوت في المحبة بحسب التفاوت بالفضل، وكل واحد له من المحبة وله من القدر في النفوس بحسب فضله ومكانته في الإسلام. ولهذا كان من المفيد للمسلم وطالب العلم أن يقرأ في فضائل هؤلاء الصحابة ومناقبهم ومآثرهم وخصائصهم حتى يزيد في قلبه الحب لهم بحسب ما يقرأ من الفضائل. وإذا زاد الحب في قلبه لهم زاد الاتباع والائتساء. وكلما كان كثير العناية بهذا الباب كان أقرب إلى الحق والهدى، فمن كان بهم أشبه كان للحق أقرب. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وحقيقة قراءة سير هؤلاء الذين هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومآثرهم الحميدة وخلالهم الرشيدة وخصالهم الفاضلة يزيد في قلب من يقرأ حب هؤلاء وحب الائتساء والاقتداء بهؤلاء، ويزيد أيضا في قلبه مكانة هؤلاء وقدر هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم، أي من بعد هؤلاء العشرة. وقوله ثم لسائر أي ثم نخلص لسائر أصحابه من بعده، وكل منهم نعرف له فضله وحقه وقدره ومكانته ونكن له من الحب لعظم ما كان منهم من خير وسابقة، ولما من الله به عليهم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وسماع أحاديثه والأخذ عنه مباشرة، أخذوا الدين طريا منه عليه الصلاة والسلام. فنعرف لهؤلاء فضلهم ونعرف لهم قدرهم وسابقتهم ومكانتهم، ونخلص لهم من الحب بحسب ما لهم من الفضائل والمناقب والخصائص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقال بفضلهم أي تعدد فضائلهم ومناقبهم، وهذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، عد مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا للسلف مؤلفات كثيرة سواء مفردة أو في ضمن أمهات المصنفات فيما يتعلق بفضائل الصحابة، وسواء في ذكر فضائلهم على العموم أو في ذكر فضائل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كمن صنف في فضل أبي بكر أو في فضل عمر أو في فضل الأربعة أو في فضل العشرة أو في فضل الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ففضائلهم تذكر وتشهر بين الناس وتعدد، لأن عد الفضائل فضائل الصحابة فيه نفع عظيم لمن يسمع هذه الفضائل،

وفقنا الله وإياكم إلى سبيله الأقوم وبمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت هذه الرسالة القيمة النافعة لهذا الإمام، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الإمام المزني رحمه الله خير الجزاء، وشيخه الشافعي وجميع أئمة المسلمين، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، وأن يوفقنا للحق والهدى، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأعتذر من الإخوة على الإطالة، أظن تجاوزنا قليل، لكن بحكم أن الدرس آخر درس فسوف آمن من التبعة. على كل حال نرجو المعذرة من الإخوان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. 85 عند قول المصنف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه. قولهم والبراءة هي بالكسر معطوفة على الإمساك وليست بالضم، معطوفة على تكفير وليست بالضم عطفا على الإمساك. فقوله والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة، يعني والإمساك عن البراءة، والإمساك عن البراءة، فليست بضم الإمساك وإنما بكسرها كما هو مثبت عند المحقق. وقوله هنا والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا، يعني والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، وهذا يتعلق بمن أخطأ من أهل السنة أو وقع في زلة أو هفوة أو خطأ في الفهم أو نحو ذلك. فأمثال هؤلاء يمسك عن البراءة منهم، ما يقال في مثله نحن نبرأ منه أو أنا بريء منه، لأن هذا خطأ. وكما قال الذهبي وغيره: لو أن كل واحد من أهل السنة أخطأ برئنا منه ما بقي لنا أحد، لأن كل يخطئ، كل يخطئ، فإذا كان كل من أخطأ نتبرأ منه لا يصف لنا أحد ولا يبقى لنا أحد. فهذا معنى قوله والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، ما لم يبتدعوا ضلالا، هذا شيء آخر. إذا كان ابتدع ضلالا وأقام دينه على قواعد أهل البدع ومخالفة السنن ورد النصوص ونحو ذلك مما عليه أهل البدع، فمثل هؤلاء يتبرأ الإنسان منهم ومن طريقتهم.